كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله Thank you.

فجعل إذا تم من الناس تهوي إليهم فجعل إذا تم من الناس تهوي

الحمد لله الذي وابني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين

الله بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قرأ ربك الأكرم اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صدق الله العظيم.